ياتنرش تامي زغب سفبة تزري حانمجة تقزري غلبو غغا أوفر جري زرشتم تيتش شاشي شو زيقراش يمحاغو قجامج إنن باية شوز فساقش أزغب سفبة ميقبار أخما زناسان فدو تريق تنسغ أو أخما قبارش وزخاخم يشعغا قاتشغب سداب أما أقبارش وزخاخم أشعش خوغب أو تشعش خنغا زي أخوخر عرن تامي زغب سفبة يحاشتكر تام قزري أغم فدو سافا قبجو ساخر سيغب سفبا خيز لحاشت كب سوي زفا سواغر زغا سبخا جزا وش أبتاج سواغا تحام دونار قزيغا خوام شيغا جاغو يوفر او خوخو شتغا باتمي عارج تواغ سداب اما ياب جنر مافمي حتاغو تحام قزاري ورر يغوش أتخوا خمارتو شبا قرم دجيت تحام يوفستوري او خوخو ياب جنر مافم زيغب سفجو أعجب أم دجت حم قزاري أولاري يت ساخر سيزغب سفبا خيزا حاشت كب أرشتو تحم إزغب سفبا يحان خطف زاوجة جريش أخ أو تصفخو بحاستم أزغب سفبا يقابار زناسلخر تحم يدونخو زرامنداغم پايا إزغب سفبا يحاقب أرشتو زراشتم پايا أشنوجم بتيس آغو تحم مغوش أخر پیغمبر داوتا أغ قريل حكي قزاري غاوخم نامج مافو نيب پس فی وار قانفر هپچه زرت آن فدو نیپت هم مغز خشکم شوگر گرقخو شش مغت سداب اما ایسوس نوین تهمی زغب سفپ آخر ریغ حاکم تهم نمچمافو نیپز فی وارم یقبر قوش تاب عرش تهم یاب زنر مافم زری غب سف جام فدو تهمی صفخری یج یز غب سفپ جری حشته سداب اما خد شش می تهمی زغب سفپ یحرم یوف او خو زیغب سفیجی تامی افخر او خو خو زیغب سفیجرم فدو عرش از زیغب سفپم تزری حشتم اوش کی زرات گهتش خد تامی ده اون خو زرم ده ام فدو تد ششو زیگوره تامیم ده او ورم خو عرمرم تام زیغب سفپ تی حشتب تامی گوشه خمش انغاش خوره سچ انغاش خمره خستیخ آخر بغیت بطسا سش خوچانم نحی نحچانیخ سری، گوری، قبشحری، کسری، زخاز جنخو صفمی کوب نس پرچخ صفمی گوبش سخری، یگوخشخری زخافخ تحام قغا خوابستومی عشیشو زیجم پاسخا غابتغو شیب تحام نخم پاسخا افستوری شحای خوچی نافوشتخ یجرار پاوچر زتشتر جن پششخو قطفخوار ایسوسار عرس واشم دکو یجیغو ایسوسو تحاموقا دین پشاشخو تی اش شاشخو نغو تی ام تتهتو شبقاغاچ اتر زاقو سداب اما دین پشاشخو تی ار تلاچ انغا زراتیم ار زگور اون زمتلاچ را دین پشاشخو عرب شایتانم بسکو تیغاش انو زرا پشم فدو لان قبستوم چی تی دین پشاشخو بسکو دریغاش انو پشو شتاغ او بسکو دزیریغاش اشغاب عرس اپ اغ تیشیچ آز خوچه تحام گوچ او خطفیش انو ویچی انش خطشیفنو گوچ اغنغا زی اتحام میتسپا شتاپا گوچ خونغا تی او تی اجواح